الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: وفي قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما زال يتكلم المصنف على قضية الكون الكبرى ويصدر الباب فيها بالآيات والأحاديث التي تثبت أن أهم ما في الكون وأعظم حكمة لخلق الكون هي عبادة الله جل في علاه. هذه القضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وقسم الناس فريقين وأنزل الكتب وأرسل الرسل وقسم الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأتى بقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا أيضا في مضماره قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين لما قال معاذ بن جبل: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فسكت ساعة جذبا للانتباه واستراء القلب، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. أدبا، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. في قول الله تعالى دي آية عظيمة جدا، نقف عندها أيضا لأنها تقرير كما قلنا لقضية الكون الكبرى، هي توحيد الله جل في علاه. الكل من حولنا يوحد ربنا جل في علاه، والكل والأغلب من الناس لا يوحدون ولا يعتنون بالقضية التي من أجلها خلقوا. لذلك قال الله تعالى: قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله جل في علاه: ولقد بعثنا. لقد لم وقد، قد التقريب أو للتحقيق، واللام هنا لم إيش؟ لام الموطئة للقسم، يبقى في تقدير قسم هنا يقسم بالله على ذلك. لقد، والله ما بعثنا الرسل إلا لذلك. ولقد بعثنا فيها كما قلنا لام الموطئة للقسم وتقدير القسم، فيها مؤكدة بذلك. قال: ولقد بعثنا. ولقد بعثنا يعني أرسلنا، أخرجنا، أرسلنا. وقد قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال الله تعالى: كلما ألقي فيها فجر سلام خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير. وقال الله جل في علاه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود أنه ما من أمة إلا وخلا فيها نذير. قال الله تعالى: ولقد بعثنا أرسلنا في كل نص في العموم، لكن الحق أن هذا العام مخصوص، الحق بأن هذا العام مخصوص. في كل أمة نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل هنا نص في العموم لكنها مخصوصة بقول الله جل في علاه. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. لا، أنا مش عايز ياسين، عايز الـ الـ الـ الـ لا ولا الزمر ولا الزمر السجدة. قال: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. قال: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، فيها دلالة واضحة جدا على أنه إيش؟ لم يأتهم نذير. قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. قال الله تعالى: وما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وأيضا لقالوا: لولا أرسلت لنا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونغزى. فهنا هنا دلالة واضحة جدا على أن الكل الذي هي نص في العموم مخصوصة، ومخصوصة أيضا بحديث السنن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لهم الحجة على الله يوم القيامة، ورجل من أهل الفترة. إيش أهل الفترة؟ أهل فتور الوحي. أهل الفترة أهل فتور الوحي، لم يأتي رسول، فله الحجة. إيش الحجة التي يتكلم بها يوم القيامة؟ يقول: لله لم يأتني رسول. فإذا هذه قول الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كما قلنا هذا إرسال الرسل. قال: ولقد بعثنا في كل أمة، وكل كما قلنا مخصوصة. أمة تأتي في اللغة بإيش؟ بمعاني ثلاثة أو بمعاني أربعة. أمة تأتي بمعنى إمام، وليست مرادة في هذه الآية. والإمام كما قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. وكان يقرأها ابن مسعود إيش؟ إن معاذا كان أمة. يقولون إن إبراهيم يقول إن معاذا، وهو يقصد إن معاذ يقوم بمقام به إبراهيم، لأنه على الحق وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي معاذ يتقدم العلماء بإيش؟ برمية حجر، من لم يبلغ الثلاثين وهو أعلم أهل الأرض بالحلال والحرام. بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة. وأيضا الأمة تأتي بمعنى الطائفة من الناس المجموعة، وهي المقصودة في الآية لقول الله تعالى وقد بعثنا في كل أمة في كل طائفة في كل قرية. طيب، وتأتي أيضا بمعنى إيش؟ بمعنى تأتي بمعنى الهدي، الهدي والطريقة. قالوا إيش؟ قال إن ولدنا آباءنا على أمة، وإن على أثرين، إن ولدنا آباءنا على أمة على طريقة على هدي. وتأتي بمعنى الزمن كما قال الأخ الكريم اللي هو قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. أنا أنبئكم بتأويلي، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إذن الرسول مبعوث من قبل الله جل في علاه، وهذا رد على الفلاسفة الذين يقولون بأن النبوة اكتسابا واجتهادا، بأن الإنسان لو اختار غارا سماه غار حراء وجلس فيه وتزهد وقلل من الطعام والشراب وأكثر من الصيام والذكر والاستغفار، تأتيه إيه؟ سحاب غيايات، فيحسب أن هذه والغايات تسمى جبريل، يسميه وحي. فقالوا النبوة مكتسبة، قالوا النبوة مكتسبة، وهذا ضلال مبين بل كفر مستقل. والنبوة هبة من الله جل في علاه. قال بعثنا، نحن الذين بعثنا وأرسلنا. ولذلك قال الله إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والرسول هو كل من أوحي إليه بوحي يتعبد به لله جل في علاه ويعبد به العباد لله جل في علاه. هذا هو الرسول. الرسول كل رسول النبي والعكس. الرسول هو من أوحي إليه بوحي بشرع يتعبد به لله جل في علاه ويعبد به العباد، يعني ينشره بين العباد، يعني يؤمر بالدعوة. ولك قاعدة احفظها جيدا، كل نبي ذكر في كتاب الله هو رسول، كل نبي سوى آدم، لأن آدم قال فيه المسلم أول نبي هو من؟ آدم فقط، سوى آدم. أما كل نبي ذكر في الكتاب فهو رسول، والدلالة على ذلك في قول الله تعالى تصريحا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. طب قصصناهم عليك وين؟ في الزبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راح إلى الكهف اللي كان ممكن يتعبد فيه أوبي يا جبال أوبي معه الطير، فوجد الزبور فأخذ منه هذه الأسماء، صحيح؟ لا، وين؟ في القرآن. يبقى ورسلا قد قصصناهم، معنى ذلك كل الرسل الذين قد ذكرناهم لك في الكتاب أو كل من ذكرناه فهو إيه؟ رسول. يبقى هذا نبي رسول، مفهوم؟ عشان ما أحد احتج علينا يقول طب يوسف نبي وهو دعا الناس إلى التوحيد، يحيى نبي ودعا الناس، لا هو رسول. كل هؤلاء رسل، وهذا الراجح الصحيح لقول الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل الرسل لم نقصصهم عليك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الرسول هو أعظم الخلق قدرا، وكل رسول على الشروط فيه أن يكون ذكرا، لأن النبوة لا تكون في الأنبياء بحال من في النساء بحال من الأحوال للمهام العظيمة، لا سيما أن الله قد قال تصريحا ها وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ما قد نساء بحال من الأحوال. نساء لا يمكن أن تكون، وطبعا هذا خطأ لابن حزم الذي قال بنبوة مريم أو قال بالنبوة أن تكون في النساء، فهي في الرجال. وكما قلنا بأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع يتعبد به ويعبد به الناس. وكما قال علماؤنا والحكمة من إرسال الرسل ذكرها الله في الكتاب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبده. إذن أول وظائف الرسل تعبيد العباد لرب العباد، كما دخل ربعي بن عامر على رستم فقال له من أنتم؟ ماذا تريدون؟ فقال ربعي نحن عباد، قال نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد إلى عبادة. فهذه هذا الوكيل، فالأصيل من بابي أولى، الأصيل الذي قال بلغوا عني ولو آية، وكيقول اللهم فشهد. ولذلك قال ابنتي والله، قال أهل مكة والله لو انفردت السلفة ما تركت ما أنا عليه. دعوة إلى الله جل في علاه. فأعظم وظيفة يتوظفها النبي والرسول هي الدعوة لله تعالى، تعبيد العباد رب العباد. لذلك الإمام ابن عيينة يقول أخير أفضل الناس وأعظم الناس مكانة الأنبياء ومن جاء بعدهم ممن يعمل عمله، اللي هو الوكيل الذي ينزل منزلة الأصيل. فقال ابن عيينة خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. لذلك يقول الله جل في علاه قال الله تعالى ولما قام عبد الله أكمله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ومن أهم وظائف الرسل أيضا البشارة والنذار، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إنا أرسلناك بالحق. وهذه وظيفة كل إنسان توظف وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لابد أن يكون معه الترغيب ومعه الترهيب. لا ترغب فيحدث التقاعس، ولا ترهب فقط فيحدث الإيش؟ القنوط واليأس من رحمة الله للفعل. فلابد من تخليط الترغيب والترهيب كالخوف والرجاء. ولذلك بيّن الله تعالى أن هذا حال الأنبياء الأخيار الأبرار عندما قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ولكن الإمام أحمد قال الجناحان الخوف والرجاء، البصير الفقيه في حال الصحة يخوف يغلب الخلف الخوف مع الرجاء، وفي حال الموت أو القرب من نهاية المشوار يغلب الرجاء، لأن السلام قال لا يمتن أحد منكم إلا هو ويحسن الظن برب. يبقى الثانية البشارة والنذارة، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. أيضا من الثالثة الحجة، إقامة الحجة على الناس، إقامة الحجة على الناس، وهذه بقول الله جل في علاه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد أقيمة الحجة بالرسول. لذلك قال الله جل في علاه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كما سنبين في المسألة الثانية. وأيضا من ذلك رحمة الله تعالى، من رحمته بعباده أنه أرسل، وهذا من تفضيل الأمة بأن يرسل إليهم رسول، فمن رحمة الله جل في علاه أنه أرسل. لذلك قال الله جل في علاه فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال الله جل في علاه قال إنا أرسلناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال لقد من الله، وبين الله تعالى أنها منة ورحمة وكرم وجود من الله جل في علاه، إذا بعثهم رحمة، وهذا من فضل الله وجود الله وكرم الله على عباده. ففي قوله قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أن هنا إما أن تكون مصدرية وليست مصدرية، أن هنا إيش؟ نعم، أن هنا أن تفسيرية، أنه يعني لحكمة كذا أن اعبدوا الله، يعني بعثناه فقط ليأمركم وتأتمروا بأمره لتوحيد الله بعبادته، أن توحد الله بأفعال العباد. أن اعبدوا الله تفسيرية، تفسير يعني لعل لأجل أن تعبدوا الله وحده ولا شيء. قال أن اعبدوا الله ولتنبوا التغوت، وهذه الوظيفة العظمى، وأن تعبد العباد رب العباد جل في علاه، لا سيما أن الله تعالى قد أمر في غير موضع من كتابه بعبادته وحده لا شريك له، وإن الله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا لوجه الكريم، وهذا الآيات طافحة والأحاديث كذلك في السنة. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله لا تعبد غيره. وقال الله تعالى أرسلنا رسولا إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فإيه فاعبدون، أن تعبد الله جل في علاه. وأمرت ألقات الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال حتى يشهدوا، والشهادة لا تكون إلا بالعمل. ده الفارق بين أن يقول أن يقولوا، وأن وفي الرواية الأخرى قال أن يشهدوا أن لا أني رسول الله، فأن يقولوا أن محمد رسول الله، وهذا قول المنافقين، لكن يشهدوا ينقاد ويتبعوا، يشهدوا أن لا إله، يعني يشهدوا بذلك بعملهم بعبادة الله جل في علاه. فاعبد الله مخلصا له الدين. ولذلك قال الله جل في علاه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى رأى الله به، ومن سمع الله به، فإن العبادة لا تقبل عند ربنا جل في علاه، ولا تكون عبادة بحال إلا أن تكون خالصة لله جل في علاه. والشرط الثاني لصحة هذه العبادة التي يقبلها الله جل في علاه الانقياد التام والاستسلام التام لمن؟ للنبي. الأصل في التشريع، الأصل في العبادة الاجتهاد الايه؟ ممتاز. الأصل في العبادة التوقيف، الأصل في العبادة التوقيف، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيش فانتهوا. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وارضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ما يحبه الله كيف نعلمه؟ بأن في ساعة من الساعات بينزل ربنا السماء الدنيا ينادي علينا اسمعوا أنا أحب كذا فاتبعوا هذا، صحيح؟ فنعلم من الله ما الذي يحبه، خطأ مبين. لا أحد فينا، الله تعالى ينزل سماء الدنيا يغفر من يستغفر يستجيب من دعا، ما في أحد فينا سمع الله ولا رأى الله، فكيف يعلم ما يحبه الله؟ عن طريق إيش؟ الرسول. إذا قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أقوم وأنام، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث الصريح حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ رد. الأصرح منه قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد باطل مفهوم. يبقى إذن هذه أنا عبود الله قال وارثاني بالطغوت وجنب الطغوت هذا أمر أيضا قال عبود الله والعبادة لا تكون إلا باتباع من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا بإخلاص لله جل وعلا قال وارثاني بالطغوت. أولا وارثاني بالطغوت لابد من تصور الصحيح للطغوت. من الطغوت؟ الطغوت عرفه عمر بن الخطاب أنه الشيطان. الطغوت عرفه عمر بن الخطاب أنه الشيطان. عمر بن الخطاب ملهم محدث. عمر بن الخطاب وزنه ثقيل الوزير الثاني له سنة مستقلة متبعة صعب أن تحيد عن قولي وتعريفي. لذلك الشراح الغريب منهم أنهم قالوا التعريف الجامع المانع ما قاله ابن القيم بأن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من مدبوع أو مطاع أو معبود وقدموا تعريف ابن القيم على من؟ خطأ مبين. بل تعريف العمر هو الأصل الأصيل والصحيح وأن تعريف ابن القيم لا يحيد عن تعريف عمر. لو نظرت في الثلاثة اتباع المتبوع طاعة المطاع عبادة الأصنام من الأصل فيها؟ الشيطان. الشيطان وترى ذلك من سبب في عبادة الأصنام؟ ود وسواع ويغوث ونصرة الشيطان. من الأصل في اتباع الهوى؟ الشيطان مفهوم. فيبقى إذن الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده وهو الشيطان. الشيطان هو السبب في ذلك أو النفس اللوامة. لذلك قال واجتنبوا الطاغوت وتعريف وكل تعريف يرجع إلى تعريف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكنه هو قال وما تجاوز به العبد حده من متبوع. من المتبوع؟ الحق في هذا الباب كل من اتبعه الناس صار متبوعا ولا يتبع المرء أحدا إلا بسلطان. والسلطان سلطانان سلطان وهو سلطان العلم وسلطان وسلطان الغيب. فالمتبوع هو من يتبعه الناس وهذا له سلطان لأنه مش ممكن يتبعه هكذا يعني هو لن يجر الناس بالسلاسة فهم يتبعوه يتبعونه لما له من سلطان. يبقى السلطان الأعظم هو سلطان إيش؟ العلم. العلم يفرض نفسه. طيب يبقى أيضا هل طاغوت العلم؟ نعم أحبار السوء وإيش؟ وعلماء السوء. ونحن نقول بأنه لا تجد عالما أتقن لله جل في علاه واستعمله الله وأن يكون غشا وأن الله يعطيه اللؤلؤة الثمينة ولا يستحقوها أبدا لأن الله حكيم يضع الشيء في إيش؟ في موضوعه. لكن علماء السوء أحبار السوء هؤلاء الذين يبيعون دينهم بثمن بخس دراهم إيش؟ معدودة ليسوا بعلماء. لو محصت النظر اسمع لهم العلم ولن تجد علما. لن تجد علما. هم يحملون حملا لكن لا يتقنونه. انظر إلى وصف الله يدلك على أنهم علماء أم لا. قال كمثل الحمار يحمله. يبقى ما معنى ذلك؟ ده هو لقود بقى كمثل الحمار بلاده الآن. والعالم لابد أن يكون ذكيا إيش؟ فطنا لبيبا. يحمل أسفارا ويحمل فقط. يحمل وحتى لا يعرف قيمة ما يحمل. لو كان يعرف قيمة ما يحمل ما باعه. ولذلك اتخذوه إيش؟ ظهريا تاخذوه ظهريا. يبقى اذا المتبوع كل عالم سوء لم يدخل العلم. كل عالم سوء اتبعه اهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عدي بن حاتم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه قول الله جل في علاه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الاخره فقال والله ما عبدناهم من دون الله يعني ما سجدنا لهم ولا صلينا لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما أحلوا لكم الحرام فاتبعتموه وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموه تلك عبادتهم. تلك عبادتهم. هذا المتبوع بسلطان الإيش؟ العلم. صحيح الأحبار السوء علماء السوء. طيب المتبوع بسلطان الغيب. الناس شغوفة بالغيب وهذا من؟ ممتاز يا أستاذ ساحر سحرتني بما قلت. الكهان والسحرة لأن الكهان هم الذين ينبؤون بالغيب. طبعا انت عندك يدخل كاتب يافطه كبيره جدا لافته كاتب ايش؟ طبيب روحاني طبيب عيون حضرتك هو كاتب كذب المنجمون ولو ايه وتخش ترجع الجميع بيصدقه. هو كاتب كذب المنجمون وهو يقول لك اما حدث معك قبل كذا وكذا وكذا نعم اذا تصدقه. والعوام اكثر عام هكذا اكثر عام يصدقون الكهنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف يتعامل الكاهن. قال وطبعا عشان تعلم أن الأصل هو الشيطان طيب من الذي حرف اليهود ليحرفوا التوراة؟ الشيطان، صحيح ولا لا؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يركب بعضهم إلى بعض حتى يصل إلى السماء فيسمع صريف الأقلام فيسرق الكلمة، سرق الكلمة يقرقرها في أذن من تحته وتحته من تحته إلى أن تصل إلى إيه؟ إلى الكائن، فيكذب معها مئة كاذبة. وإيش اللي بيحدث بقى؟ بينطلي الأغرار الأغمار. يا رجل أما تذكر لما قال لك أمك فعلت فيك كذا أمس وقد فعلت حقا، يبقى كل اللي بيأتي يسندونه إلى إيه؟ إلى هذه الكلمة التي كذب معها مئة كاذبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى ابن صياد قال له ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. ثم قال له يأتيني صادق وكاذب، أو صادق، قال خلط عليك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك. فهو يأتي بالكلمة الصادقة يجذب معها مئة كذبة، فالناس يتبعونه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40. لم أتى عرافا بس فقط أتى على الباب كده وشاف وإيه ده الرجل بيتكلم ومش، لم تقبل له صلاة 40، كبيرة من الكبائر. لأنه لو أتى ليسأل فيصدق قد كفر بما أنزل على محمد. ليش كفر؟ لأنه كذب من؟ كذب الله. الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يبقى هذا المتبوع. والثانية هو إيش؟ ما تجاوز حده من معبود. إيش المعبود؟ صنم، حجر، قمر، شمس، سرعة أقوله، فأر، بقرة، نبي، صحيح، ملائكة، عبدوا الملائكة. فهذا يجاوز به الحد. فمن الطاغوت، المعبود أم العابد؟ الحق بأن العبادة نفسها وأن العابد كان طاغوتا في هذا الباب. فأما الصنم والحجر والشجر فقد بلغ به أن كان طاغوتا. أما الصالح فلا يدخل في هذا الباب، لأن الله تعالى قال في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني أنتم تعبدون هؤلاء وهؤلاء يقربون الله جل في علاه. حتى أصلا في مسألة كلام ابن مسعود بأن الإنس كانوا يعوذون بإيش؟ بالجن. فالجن أسلموا وباقي الإنس يعبدون هؤلاء الجن. فهؤلاء قال الله جل في علاه فيهم قال عن الذين سبقت لهم من الحسنى قال فهؤلاء إيش؟ عنها لا يسمعون حسيسها. فإذا هم في الجنة وهؤلاء في النار. المعبود اتخذوا من دون الله جل في علاه ما يعود من آلهة من الآلهة الباطلة. وهذا أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليقولوا لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله لا معبودة إيش بحق، لأن المعبودات الباطلة كثيرة. من متبوع أو معبود أو مطاع. المطاع تدخل فيها أيضا العلماء والأمراء، لكن الأصل في الطاعة طاعة الأمراء، والأصل طاعة ولاة الأمور أنها واجبة. قول الله تعالى الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا هذه موعظة مودع فأوصنا قال عليكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه. هذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، من حاد عنه لابد أن يأتي بالدليل. هذا أصل أصول أهل السنة والجماعة، لكنها ليست على الإطلاق، لأن الله تعالى لما أمر بطاعة ولاة الأمور ما جعلها إيه؟ مطلقة، جعلها مقيدة. الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا، قال وأولي طاعتهم من طاعة الله وطاعة الرسول. لذلك أبو بكر لما خطف الناس قال أطعوني ما أطعت الله فيكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال إنما الطاعة، إنما أسلوب حصر وقصر، إنما الطاعة في المعروف، وقال طاعة المخلوق في معصية الخالق. فهنا لما يقول جاوز به الحد إن أطاعوا في معصية الله، إن أطاعوا في معصية الله فقد جاوز به الحد. هذا بالنسبة الرابع وهو المهم جدا، وهو إيه بقى؟ الطاغوت الأعظم، ممتاز، لفوت دفوق، الهوى هي المصيبة. تعلمون بأن العلماء قالوا الفتنة فتنتان، نعم، فتنة شبهة وفتنة، وقالوا أن الأخف فتنة الإيش؟ فتنة الشبهات التي تسري مسر القلب، تسرع القلب كثير. الشبهات عظيمة، دحض مزلة، والشبهات هذه لا ينبري لها إلا العلماء الإيش؟ المتقنون. طيب والشبه والشهوات، الناس حسبوا أن فتنة الشهوات المرأة والدار والولد هذه منها، لكن جزء يسير. إنما فتنة الشهوات الأقوى هي الهوى، شهوة النظر، شهوة الأنا، أن يشمخ بأنفه، أن يتعاظم في نفسه، أنا الحق وغير باطل، لا أسمع ولا أحد ينصح، أنا اللي أجادل ولا أحد يجادلني، فتنة الهوى، اتباع الهوى. وهذا يودي بالمرء إلى التردي ولهوة صحيحة، ضلال أيام ضلال، هلكة أيام هلكة إن اتبع المرء هواه. قال الله محذرا نبيا من أعظم الأنبياء قدرا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق أكمله ولا تتبع الهوى إيش فيضلك. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان، قال: إذا رأيت هوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه عض على أصل شجرة، أترك اعتزل البشرية كلها. فتنة الهوى فهنا يتجاوز به الحد، الهوى الأنا يتبع هواه، يكون عالما بالحق وهواه يغلبه. وهذا موجود في كثير من علماء المذاهب الذين قدموا المذهب على الدليل، كما قلنا الكوثري من قريب يسب في أبي هريرة، يسب في حتى ابن مسعود بعدما قالوا فقيه قالوا ليس بفقيه، خالف في مسألة المصرف غير المصرف. فهم يعني عندما يوافق المذهب يأخذون به ويعلون به، عندما يخالف المذهب الحرب الضروس. فإذا اتباع الهوى أعظم أدواء القلوب. هذا الطاغوت الأعظم الفتاك يسقط الناس في هوة سحيقة. لذلك لابد من تطبيق هذا ولتانبوا الطاغوت. وذلك علماءنا قالوا: إذا نظرت إلى هذه الآية العظيمة ركز فيها الشرع على ركني التوحيد، على ركني التوحيد. قال: أن اعبدوا الله وحده لا شريك له، أن اعبدوا الله ولتانبوا الطاغوت. بالضبط كقول الله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك علماء يقول: ولتانبوا، ليست المسألة الاجناب فقط، ده لابد من الكفران. ليست المسألة دائرة على الاجتناب ولكنها دائرة على الكفران، لأنه الاجتناب جاء مفسرا في الآية الأخرى، والقرآن يفسر بعضه إيش بعضه. قال الله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هنا العروة الوثقى هي إيش؟ لا إله إلا الله، لا يعبد الله وحده لا شريك له سبحانه جل في علاه. بإذن عندنا ركن التوحيد إثبات ونفي، ولاء وبراء. الركن الأول عبادة الله وحده لا شريك له. الركن الثاني اجتناب الطاغوت، الكفر بالطاغوت، الكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه. لذلك لا يصح أن يقول أنا موحد وأنا مسلم وكل البشرية مسلمون، الذين يعني نرى الأغرار الأغمار الذين قد يقعون في الكفريات وهم لا يدرون، يقولون البوذي سيدخل الجنة، عبد البقر سيدخل الجنة، عبد اللات والعزة الذي سيأتي بعد ذلك يدخل الجنة. كيف؟ قال: بحسب أعماله، إن كان طيبا حسن الأخلاق رجل يتصدق له أفعال الخير في النهاية سيدخل الجنة. بئس ما قلت، سيدخل الجنة التي سندخلها إن شاء الله. هي جنة مين؟ جنة الشيطان، ادخلها بقى سنراك هناك إن شاء الله، لا نراك، نعوذ بالله أن نراك. فأنت تقول بوذي يعبد البقر وتقول يدخل الجنة، وتقول ما في أحد، سبحان رب العظيم. الله فرق الناس وأنت لا تفرق. الله فرق الناس إلى فريقين، فريق إيش؟ أسود وفريق أبيض. الأبيض يخش الجنة والأسود يخش إيه؟ النار، صحيح؟ فريقين، فريق من الجنة. من بقى اللي في الجنة؟ لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مسلمة. ومن في النار؟ الكفار، الكفار. فيبقى هنا الآن لابد من الكفران بالطاغوت. وهذا يدلك دلالة واضحة جدا على الضلال المبين في من يريد أن إيش؟ أن يوحد الأمة بأسرها مشارقها ومغاربها، من عبد الشجر والقمر وعبد حتى الأنبياء والملائكة مع أهل الإسلام الذين وحدوا الرحمن. هذا خلط وخبط كفري، ونحن ننأى بأنفسنا عن تكفير أحد بحال من الأحوال، نقول لا يتجرأ عليها إلا جاهل جريء، مفهوم؟ لكن هذه أصول الشرع، أصول الدين. لما يقول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فتأتي أنت تقول لا ليسوا بكفار، أنت إيه بقى؟ أنت مكذب من؟ أنت كذبت الله، حسابك عند الله، كذبت الله. هذا إدخال على الناس، هذا إدخال. فلابد من الكفران بالطاغوت. لن يستتم التوحيد والإيمان إلا بالكفران بإيه؟ بالطاغوت. لكن لا تظلم، ولابد أن تعلم الآداب والأخلاقيات الحسنة والمودة، هذا أستغفر الله، والبر، كل هذا تفعل به. لكن أن تخلط الديانة، هذا لا يمكن أن يكون من الدين بحال من الأحوال. إن الدين عند الله الإسلام. قال الله جل في علاه: ومن يبتغي الإسلام دينا فإيش فلن وهذا يؤخذ من الآية من قول الله جل في علاء أن عبد الله وجنبه ما أنه ما أرسل من رسول إلا أقول أن عبد الله وجنبه التغوت. يبقى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا للقضية هذه. يبقى توحدت القضية عند من؟ عند جميع الرسل والأنبياء. توحدت القضية عند جميع الرسل والأنبياء أنهم يقولون نوح يقول لقومه إيش؟ اعبدوا الله واجتنبوا التغوت. موسى يقول لقومه اعبدوا الله واجتنبوا. صالح يقول اعبدوا الله واجتنبوا التغوت. ويوسف يقول اعبدوا الله واجتنبوا التغوت. عيسى يقول اعبدوا الله واجتنبوا التغوت. محمد يقول اعبدوا الله واجتنبوا التغوت. لذلك الإنسان يقول الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم إيش؟ شتى. دينهم واحد وهو إيه؟ الإسلام. والدلالة على ذلك قال الله جل في علاء إن الدين عند الله ومن يبتغى الإسلام فلن يقبل منه. قال النبي قال الله جل في علاء عن يوسف قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال عن إبراهيم ها والذي سماكم إيه؟ المسلمين من قبل. قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال موسى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. ما من نبي إلا وأتى بإيه؟ بالإسلام. اعبدوا الله واجتنبوا التغوت. هذه بالنسبة لمسألة الرسالة والحكمة هنا أن اعبدوا الله واجتنبوا التغوت. في قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا التغوت، هذه فيها دلالة واضحة جدا لمن تمسك بأن عذاب الله وعقاب الله لا ينزل أبدا إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وهذا صريحه قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأنه قال هنا إذن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت فإن فعلتم فلكم الثواب وإن تخاذلتم فلكم العقاب، لكن قبل ذلك لا عقاب. هناك محنة واختبار نعم، لكن لا عقاب، لأنه بيّن أنه قد بعث الرسل من أجل ذلك. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. لذلك نرى بأن الله تعالى قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال الله جل في علاه كلما ألقي فيها فوج إقامة الحجة بذلك، وكلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. ففيها كما قال علماؤنا فيها أن الله تعالى لا يعاقب حتى يبعث الرسول، وهذا جاء صريحا في آيات كثيرة في قول الله جل في علاه ما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال لأنذركم به إيش ومن بلغ. لذلك أناط العلماء في إقامة الحجة على البلاغ، لكن أنا أزيد أقول بلاغ وبيان لا بلاغ فقط، لأن يعني بعض العلماء يقولون تكفي البلاغ، فهم ما فهم وقيمة الحجة والعقاب، وهذا كثير من علماء الحجاز يقولون بذلك، ونحن نقول لا، استتمام البلاغ بالبيان. قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، قال وأنزلنا لك الذكر أكمله لتبين للناس، لتبين الذي لا يعقل كأنه لم يبلغه شيء، صم بكم بكم عمي فهم إيه لا يعقلون. المسألة دلالة على العقل. فيبقى هنا نقول في قول الله قد بعثنا في كل أمة رسولا أن يبين أن اعبدوا الله، افهموا تدبروا. يبقى بلاغ مع إيه؟ مع بيان، بلاغ مع بيان لإقامة الحجة. ولذلك قال وسلم ليس أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا. زائد تفصيل إن شاء الله في الكلام على مسألة العذر بالعذر بالجهل وعدم وصول أو بلوغ الرسالة. وطبعا عدم بلوغ الرسالة لا تستلزم العقاب، أو بلوغ الرسالة مشوهة لا تستلزم العقاب، أو بلوغ رسالة مشوهة لا تستلزم أيضا العقاب. لكن بعض العلماء يقولون حتى لو بلغت الرسالة مشوهة وجب على من سمع أن إيه؟ أن يبحث ليؤمن، لأن السلام قال والذي نفسي بيدي ما سبع بي من هذه الأمة، أمتي أمة الدعوة، والذي نفسي بيدي ما سمع بي من يهودي ولا نصراني، تصريح أنه في الثاني، يبقى هذه أمة الدعوة، ما سمع من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن الذي جئت به إلا كان. طب ماذا سيفعل الذي قال ما يؤمن بقى بمحمد ولا يكفر محمد كيفما شاء؟ ماذا سيفعل بقوله صلى الله عليه وسلم سمع فلم يؤمن به فهو من أهل النار؟ إذن ده تكذيب لمن؟ تكذيب للنبي. رد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي ما سمع به من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن الذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. الكفر بمحمد، الكفر بالرسول، كفر بجميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين وما جاءهم إلا رسول واحد، صحيح؟ كذبت قوم إيش عاد المرسل كل قوم قال فيهم الله تعالى. ولذلك استدل العلماء انه من كذب رسول فقد كذب جميع الرسل. ذلك الفوائد المستنبطة في هذه الآية العظيمة. أولا الرسالة هبة من الرحمن وليست اكتسابا من الإنسان. الدلالة على ذلك ولقد بعثنا بعث الله كل الأنبياء على الإسلام. من وين استنبطنا دي؟ من وين؟ لا لا لا من الآية من الآية. هو هذا هذا الشاهد كله هذا. ولقد بعثنا في كل أمة، يبقى الرسل المتتابعة على على على على على الأمم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش؟ طب أنا عبود الله وشنا متخذ ده معنى إيه؟ الإسلام. هذا هو الإسلام. الإسلام أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله جل في علاه. فذلك قال من يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات. الفائدة الثالثة العام قد يخصص. من وين؟ في كل أمة أربع لهم الحجة على الله، رجل من أهل الفترة. يبقى قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لا حقا في أمم لم يأتيهم إيش النذير. طيب وطبعا هذه المسألة مسألة تعبر فيها الكلام على أهل الفترة. أهل الفترة فيها أقوال ثلاثة معذبون نالون قول أو قال بعض بل أكثر من قول. والصحيح الراجع أن أهل الفترة يمتحنون. أهل الفترة إيش؟ يمتحنون يختبرون. يمتحنون يختبرون. هذه أهل الفترة. طيب هذه الفائدة الأخيرة. جزاكم الله عنا خير الجزاء. والدلالة على الاختبار قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل أربعة لهم الحج على الله يوم القيامة. قال رجل من أهل الفترة، رجل من أهل الفترة يقول ربي لم يأتيني رسولك. لا إن كنتم مسلمين. ها؟ أو ممكن يقول فما وجدنا فيها غير رسول المسلمين. هذه ليست في موسى دفاعات. طيب أما في موسى قال وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.